هذا السائل يقول على كل حال لا علاقة له لا علاقة له بموضوعنا، لكنه هذا السائل يقول هل تترك الصلاة من أجل المباريات؟ أظن هذا السؤال يعني هل تترك الصلاة من أجل المباريات؟ الله جل وعلا يقول أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الصلاة، وكان من آخر ما وصى به صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، وهو يحتضر في الموت الصلاة الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم دعيت قرة عينه في الصلاة، دعيت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر وهمه أمر أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، فيجد راحة قلبه وجلاء همه وذهاب غمه في الصلاة، لأنه إذا وقف بين يدي الله جل وعلا، يقولون الإنسان يقف بين يدي الله جل وعلا مرتين لا أكثر من ذلك، تقف يا عبد الله بين يدي الله جل وعلا مرتين فقط، مرة في الصلاة الله أكبر خلاص وقفت بين يدي الله جل وعلا، فلتخرج من هذه الدنيا ولتعلم أنك بين يدي خالقك جل وعلا، لا تفكر إلا في ما يتلى عليك من كتاب الله جل وعلا، وتدبر وتفهم. والموقف الثاني يوم القيامة حين العرض والجزاء، فهذان الموقفان هما، فإذا الصلاة هذه الصلاة ماذا نقول فيها؟ إذا أراد الإنسان خير الدنيا والآخرة يحافظ على هذه الصلاة، إذا أراد الإنسان أن يعطيه الله جل وعلا ويمد له في الرزق فليحافظ على الصلاة. يقول ربنا جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال العلماء قارن الرزق بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا إن حافظت عليها، فهي باب كل خير، باب الرزق، باب الصلاة، باب التقوى، باب كل فلاح في الصلاة. فيعني أضيع هذا الخير كله في أجل ملاهي هذا لا يقوله عاقل، لا يقوله عاقل ولا يفعله عاقل، وقد آثر الدنيا على الآخرة وقد باع دنياه بآخرته، نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك.